قال المؤلف رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره وجلساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، اختارهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم ارضى عنه. هذا الموضع أيها الأحبة من المواضع المهمة التي يجب أن تنشر في الأمة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا شك بأنهم يعني أفضل أتباع الأنبياء كلهم، كما أنهم هم أفضل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيأتي قوم اصطفاهم الله اصطفاء ربانيا، لم نختر نحن لأن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الله اختارهم دون غيرهم، وهذا يعتبر اصطفاء رباني تميزوا به على سائر الخلق كلهم. وهذا الاصطفاء لا نستطيع أن نأخذه نحن ولا أن نكون كمثلهم. ولذلك ابن مسعود وغيره لما تكلموا عن الصحابة قالوا أولئك أصحاب محمد قوم اختارهم لنبيه، يعني أنه اختيار على غيرهم، ولله في ذلك حكمة أنهم اختوروا دون غيرهم، فوقع عليهم من الابتلاء ما لم يقع على غيرهم. يعني من اللطائف ومما يجب أن يعلم أن جميع مآثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما كانت متعلقة بدينهم. مآثر التي تذكر في التاريخ قد تكون مربوطة بمال، قد تكون مربوطة بمنصب، قد تكون مربوطة بأرض، قد تكون مربوطة بملك، قد تكون مربوطة بذكاء أو غيره. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما المآثر هي متعلقة بالدين. وعندما نأتي لقضية دينهم سنجد عندهم مربوطة بعقيدتهم، مربوطة بعبادتهم، مربوطة بدعوتهم، مربوطة بجهادهم، مربوطة بإنفاقهم، مربوطة بتضحيتهم رضي الله عنهم وأرضاهم من أجل الدين، أشياء إطلاقا. وصارت هذه نسميها لا تنسى على سطر التاريخ. لما ذكر الله تعالى أخبار الأمم السابقة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام إلى آخره، لكن أين هي الآن؟ لا نفكر فيها أصلا. لكن ما تعلق بالصحابة فإنك عندما تذكر عمر، تذكر أبو بكر، تذكر علي، تذكر أهل بيعة الرضوان، مباشرة يرجع بك التاريخ إلى هذه المآثر مثل الشمس ساطعة تشاهدها البشرية كلها، بل نقول تحتاجها البشرية أجمع لتتعرف على ما كان عليه هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. نحن في حاجة لدراسة يعني هذه السير، بل أقول حقيقة ما من كتب من كتب الحديث إلا ويذكر باب فضائل الصحابة، ويذكر كذلك باب فضائل أفرادهم، ويذكر كذلك أبواب متعلقة بفضائل من؟ أهل الأوصاف، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، يعني أهل حنين، أهل الأحد، أهل إلى غيره، مآثر ما تنسى أبدا. هذه فضائل لم تكتب تاريخيا فقط، وإنما كتبت في الوحي الذي لا ينسى أبدا، بل أقول قد تكفل الله بحفظه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ولذلك نجد حقيقة عندما نرجع إلى الصحابة سنجد عندنا يعني فوائد للأمة ترجع إليها، وقد نحتاج فيها يعني في زمننا الآن نحتاج شيئا من هذه الأشياء التي كانت في زمن الصحابة. أعطي مثال لطيف جدا في هذا. في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من منهجهم أنهم يدافعوا بعضهم عن بعض ولا يسقطوا بعضهم بعضا. اليوم نجد يعني واقع قلبك يتفطر عندما يختلف معك في جزئية صغيرة جدا يسقطك كلية ولا يرى لك شيئا أبدا. عندما تأتي للصحابة فيما يقع بينهم من الخلاف، أو عندما يتعرض لهم أحد من الناس كائنا من كان، يحمونهم ويدافعون عنهم ويذكرون منازلهم ويحبونهم ويعظمونهم ويجلونهم، وتربى الأمة كلها على هذا المنهج، وهذا فضل من الله عز وجل. لن يكون هذا إلا إذا تعرفت الأمة على فضائلهم. ومن اللطائف هنا أن فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاءت على ثلاثة أقسام: فضائل عامة مطلقة، الله الله في أصحابي جاءت، خير القرون قرني عموم، لا تسبوا أصحابي عموم، كلها جاءت عموم، هذا فضل لكل صحابي لا يمكن أن يخرج صحابي عنه أبدا، وهذه لا يمكن أن يكون لنا هذا المعنى أبدا. وفضائل جاءت على اعتباره القسم الثاني الأوصاف، ويقصد بقضية الأوصاف يعني أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، يعني أهل أحد، جاءت الآن أصحاب غزوة تبوك إلى غير فضائل طوائف مثل أهل بئر معونة، أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، جاءت الآن فضائل لكل من كان تحت هذا الوصف يمشي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار رجل بايع تحت الشجر. هذه أوصاف. القسم الثالث وهي أوصاف فضائل باعتبار الأعيان والأفراد، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم تأتي عد فضائل أم سليم، ثابت بن قيس بن شماس إلى غير عكاشة، كل صحابي تجد أنه بعضهم ذكر باسمه دون غيره، وهذا يدل على إيش؟ فضله وعظم منزلته. يعني من اللطائف كمثال، والأمة تحتاج حقيقة أن تربط بهذا، ثابت بن قيس بن شماس صحابي عظيم جدا. ومن اللطائف أنه كان خطيبا للأنصار، ولما نزلت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ماذا حدث؟ ثابت بن قيس الله أعطاه صوتا جهوريا قوي، وصوته أرفع من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية فجلس يطبقها على نفسه، وهذه ميزة عظيمة جدا في الصحابة لم تكن في من كانوا ينزلون الآيات على أنفسهم مباشرة. لسنا نحن نقرأ ولا يغتب بعضكم بعضا ونحن في المجلس ويأكل بعضنا بعض كأن الآية ليست لنا، أي آية ونص يسمعها الصحابي أول ما يبدأ بذاته. فلما نزلت هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس يفكر مع نفسه فقال مباشرة: أنا صوتي فوق صوت النبي، وقد حبط عملي، ومن حبط عمله فهو في النار. جلس في بيته يبكي يبكي يبكي، افتقده الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل عنه: أين ثابت بن قيس؟ من يعطينا خبره؟ فما وجدوا. قال أحد الصحابة: يا رسول أنا أعرف بيته أذهب له. فذهب إليه، فلما فتح وجده يبكي، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ويقول أين ثابت؟ قال أخبر رسول الله أني من أهل النار، قد حبط عملي بسبب صوتي، وجلس يبكي. جاء هذا الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بما قال ثابت، قال ارجع إليه وأخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. سؤال يرهب، هل نحن نطبق هذا على أنفسنا؟ هذه ميزة للصحابة عظيمة جدا. الأمة إذا ربطت بما كان عليه الصحابة تميزت لما جاءت الآية والشعراء يتبعهم الغاوون. ماذا قال عبد الله بن رواح؟ قال أنا من الغاوين، لأن الشاعر. وجاءت الآية استثناء إلا الذين استثني أهل الإيمان، ما يمكن أن يكونوا من الغاوين، لكنه في الجملة يكون هذا المنهج عند الصحابة ليس عند غيرهم. نحن في حاجة إلى أن نربي أنفسنا على هذا المنهج ونربي أجيالنا عليه. فإذا مشت الأمة مع الصحابة نسميه علما وسلوكا وخبرا، سبحان الله تغيرت الأمة تغير كبير جدا. نجد كذلك من اللطائف، وهي من ما يتعلق بالصحابة، عندما ندرس سير الصحابة ندرس ثباتهم على الحق. سبحان الله، الجيل الذي تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وعاصروا مع الرسول لم يرتد منهم أحد. ثبات ثبات ثبات، وهذا نحتاجه اليوم سلوك عملي. اليوم نقولها سلوك وشيئا واضحا، بعض من الناس ما إن يجد وظيفة وتكون مرموقة بدأ يتنازل في مظهره وفي ثيابه وفي لحيته وفي سلوكه وفي لباسه وفي أخلاقه، وحتى في مسارعته إلى المسجد وتبكيره لصلاة الجماعة وإدراكه. رويدك أيها الحبيب، ما الذي تغير؟ الصحابة لم يتغيروا إطلاقا، ما كانوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها معهم عليه، حفاظ على سنة الضحى، حفاظا على وترهم، حفاظ على السنن الرواتب، حفاظ على صيامهم، إلى غير ثبات على هذا الشيء. وهذا يدل أننا في حاجة على هذا، لأن الدين أغلى من كل شيء. دائما يضرب بمثال، ونحتاج أن يضرب للأمة، رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن حذافة السهمي. ذكر ابن الإمام الذهبي في سير أعلام قصته، خرج في زمن عمر للجهاد في سبيل الله. سبحان الله، ويقدر الله أن يؤسر مع عدد من المسلمين، فملك الكفار سأل هل في هؤلاء الأسرى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من تربى في المدرسة؟ قالوا نعم، فيهم عبد الله بن حذافة. قال أعطوني إياه. فجيء به يرسف في قيوده، فقال له يسأله يعني أسئلة لطائف لكنها ثبات على الحق. فجاء يغريه، قال أريد أن أعطيك ملكي نصفه وترجع عن دين محمد. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العجم وملك العرب كله ما رجعت لحظة واحدة عن دينه. ثبات، هذا نحتاج في سير الصحابة، ينقله مرة أخرى فيقول أقتل، قال افعل ما شئت، هي شهادة ما يضرني شيء. فجاء به وصلب، وجاء بالرماة، قال ألقوا السهام عن يمنته ويسرته ننظر أيخاف أم لا. ثم جاءوا يرمون النبل، ما تحرك منه شيء، قالوا ما تغير عنده. قال إني سأحرقك بالنار، قال افعل ما شئت. وجيء به بقيوده يرسف، ووضع قدرا، ثم جاء بالماء الحار، وألقي أناس وهو يشاهد، وجر إلى النار. لما قرب بكى، قالوا لعله رجع، أرجعوه. فأرجع إلى الملك فقال ترجع عن دينك؟ قال لا. قال لماذا بكيت؟ قال تذكرت أنها نفس واحدة تقتل، تمنيت أن لي عشرة تدخل. ماذا عرف؟ ثبات على الحق، ما يتغير. قال إذن أنا أطلب منك طلبا واحدا. قال وما هو؟ قال تقبل رأسي، قال لا حتى تخرج الأسرى. هذه المعاني لا تكون إلا عند الصحابة. نسأل الأجيال الجديدة تحتاج هذه، بدلا من أن يلمع من لا يستحق، نريد أن يأتى بالصحابة ثبات على المبدأ. قال أخرجهم لك، قيل إنه قبل وقيل بصق. علم عمر بالخبر ومن الخطاب بهذا الشيء، فخرج عمر من قصر الخلافة وخرج خارج المدينة ليستقبل من؟ عبد الله بن حذافة ومن معه. تعجب عبد الله بن حذافة، ناداه عبد عمر تعال أقبل رأسك. السؤال لماذا قبل؟ أعطى، قال لأنك رفعت الإسلام وثبت على الحق والدين. هذا المعنى نحتاجه اليوم. ويأتي عمر خليفة المسلمين، نحن نعرف أن عمر أفضل أحد العشر المبشرين وخليفة رسول الله، ومع ذلك يأتي يقبل ما بينه، ثم يقول كلمة عظيمة جدا، حق على كل مسلم أن يقبل. لهذين الأمرين، ثبات وإنقاذ إخوانه المسلمين، جاء بالأسرى كلهم معه. هذا يأتينا إيش؟ قوة ثبات الصحابة على الحق وتمسكهم، مثل ما حدث أن نقول آلاف وعشرات الألوف من الصحابة ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق. ندرس هذه ونتذكر بها يعني شدة ما أصاب الصحابة من البلاء في سبيل دينهم. عندما تجد بلال وما عذب، خباب بن الأرت وما عذب، عمار بن ياسر وما عذب، سمية رضي الله عنها وما قتلت من أجل الدين، أمثلة كثيرة جدا. حبيب بن زيد يقتله مسيلمة وأمه ما تذرف دمعة عليه وتقول بايع رسول الله صغيرا وفى بها كبيرة. هذه تعطينا أننا في حاجة إلى أن نتعرف على الصحابة. ولذلك تجد سبحان الله يعني ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا ويذكرون الصحابة. لماذا تجعل أصل من عقيدتنا نحن؟ لأن لها معاني سلوكية عملية للأمة. عقيدة ليست سهلة. من نقل لنا التوحيد؟ من نقل لنا العلم؟ من نقل لنا العبادة؟ من طبق الدين؟ من تمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي جاهد لإعلاء كلمة الله؟ من الذي دعا إلى الله؟ من الذي علم الناس؟ إلى غيره. كل الصحابة الصحابة الصحابة، يعني نقول أقل ما يكون من حقهم علينا أن نتعرف على السلوك، ربما يؤثر فينا فنسير على منهاجهم وعلى طريقهم الذي ساروا عليه. لا نريد أن تقطع الأمة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كأنه يقال أمة لا تاريخ لها سابق، فهي أمة ليست أمة قوية ولا أمة نسميه ثابتة، وإنما أمة مهلهلة سرعان ما تذهب وتزول. ولذلك كثير ما يربط الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مبجلا معظما إلى غيره، ويذكر الله عز وجل ثناء عليهم في القرآن وفي السنة، كله لأجل أن نربط بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني لا شك دراستهم نحتاجهم لأنهم قدوة، الصحابة قدوة للأمة، وهذا بالاتفاق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني تأملت يعني تأملا لطيفا في قضية الصحابة، وجدت حاجة الناس يدرسونها دراسة أعمق وأعمق وأعمق، ويجب أن يذكروا كما كان الصحابة والسلف يقول كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. السورة من القرآن تحتاج حفظ وتكرار واستمرار ومراجعة مراجعة مراجعة حتى يثبت الإنسان. هذا الذي يجب أن يكون الناس عليه مع الصحابة. من اللطائف إن أئمة السلف رحمهم الله عندما يكتبون عن الصحابة منهم من يقدم يعني يذكر فضائلهم في الجملة، ومنهم من يبدأ بالأفراد. مؤلفنا رحمه الله تعالى الإمام المزني رحمه الله ورحم شيخه الشافعي وأئمة السلف بدأ بذكر الأسماء أولا باعتبار الأفراد، وفي الأخير سيلخص لنا مجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة، وكلا المنهجين يعتبر منهج لا تثريب فيه. بدأ بأعلاهم أبو بكر، ثم بدأ ينزل، ثم بعد ذلك جاء بجميع الصحابة كلهم على وجه العموم. أولا يحسن هنا، يعني ما دام ذكر عندنا قضية الصحابة، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فيسمى صحابي، ولو لحظة واحدة فقط، وفي الطريق مر الرسول أمامه واكتحلت عيناه برؤية محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي خالص، يدخل لا تسبوا أصحابي إلى غير كل منطبق عليه. وهذه نقول فضائل لن تكون لمن بعدهم كائنا، وليس من شرطه إيش أن يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. ولذلك توفيق من الله عز وجل لهؤلاء الذين عاشوا مع الرسول هذه المدة الطويلة، كبارهم عاشوا أبو بكر وعمر وعثمان من بداية البعثة إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه، لم يفارقوه أبدا، وخاصة الاثنان هم وزيراه أبو بكر ثم عمر، وهذا نقول فضل من الله عز وجل يؤتيه الله من يشاء. أسرد بس رؤوس أقلام حول قضية الصحابة يعني سريعا، وإن كان حقيقة في ذهني أن نركز على كل صحابي لأجل يتعرف الناس عليه. إذا كان السلف يقول كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر، حب أبي بكر وعمر، محبة الشخص لا تكون بمجرد اسمه فقط، وإنما التعرف عليه وعلى سيرته وعبادته وأخلاقه وسلوكه وتعامله هو الذي يغرس الحب في النفس. فالشخص ليس تحبه بأول نظرة، لكن عندما تحدث عنه وتعرف أخباره، فكيف بهؤلاء الذين نقول سطرت أخبارهم وأحداثهم وأحوالهم ودعوتهم وجهادهم وعبادتهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينسون أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. يجب أن نعلم أن كل صحابي محبته دين وعقيدة وإيمان وتوحيد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنصار وكم عدد الأنصار عددهم كبير قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولئن اختلف العلماء في قضية أيهما أفضل، المهاجرون أو الأنصار، والتحقيق أن المهاجرون أفضل وقدموا في الإمامة وقدموا في الخلافة، وهذا جاءت به النصوص، وكل على خير، لسنا في باب إنما من باب ذكر الجملة فقط، كل على، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار حبا عظيما. وما تنسى قصة غنائم حنين مع الأنصار، لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم كان بعد فتح مكة وكانت غنائم كثيرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بين إيش مسلمة الفتح تأليفا لقلوبهم وتثبيتا لها. فقال بعض الأنصار في نفسه وتحدثوا لقي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأقرباء فأعطاهم ونسينا، وكانت عيونهم تتشوف للغنائم. سمع النبي بالخبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ سيد، قال سمعت كذا وكذا فما رأيك؟ ماذا قال رضي الله عنه؟ قال والله إني من قومي، يعني ما أنا حتى وجدت في نفسي يا رسول، صارح الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي الأنصار، بس نودي الأنصار وحدهم ولم يدخل معهم أحد أبدا. ثم قام خطيبا فيهم صلى الله عليه وسلم خطبته التي لا تنسى، وفي الحقيقة تحتاج إلى محاضرة مستقلة، بيّن هذه الفضائل وقال جئتكم ظلالا وجئتكم وكذا وجمعكم متفرقين فجمعكم الله بي وفقراء فأغناكم الله بي، وذكر أشياء، قال ولو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأوينك. ماذا يقصد؟ يعني أنت ما عندك أنصار ونصرناك. فما قال الصحابة شيء أبدا، قالوا لله المن والفضل. وهذا الشيء يدل عليه على قوة فقههم، الهداية بيد الله والاصطفاء بهذه نصرة الرسول من الله، منا ما هو منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجدتم علي أن قسمت بين الناس بعيرا وشاه وأعطيتهم تأليفا لقلوبهم، فالناس يرجعون لبيوتهم ببعير وشاة وأنتم ترجعون برسول الله إلى رحالكم. سؤال موازن، الموازنة أين؟ لا تساوي الدنيا شيء. فبكوا، وماذا قالوا؟ كلهم بالإجماع ذهب الذي في نفوسهم، فصاروا يقولون رضينا بالله ربا وبالإسلام ورضينا به رسول الله قسما، يعني أن يكون عندنا. هذا المعنى عند الصحابة موجود، لم تكن الدنيا هي التي تحرق قلوبهم، ولم يكن همهم جمع دينار ودرهم. الناس اليوم ألهبت نفوس الناس حتى جعلت الدنيا هي المعيار. صحيح أن البشر يتأثرون ولا أحد ينكر هذا، لكن هؤلاء سبحان الله فوق هذه المعاني، هذه الصور الخيالية التي نسميها في حياتنا خيالا لكنها سلوكا موجودة في الصحابة، وموجودة ليس في واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، شوف الأنصار كلهم. ودل على أن حب هؤلاء جميعا إيمان وعقيدة وتوحيد، ولا يستطيع أحد أن يخرج هذا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، هذه العدالة الله الذي زكاهم، كأنها قاعدة. قلوب الناس لا يعلمها إلا الله، ذلك لما قال الله في كتابه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله يقول في الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كم كان عددهم، ومن أنت حتى الله يرضى عنك. وعندما يأتي قصة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال اجلس، فإذا بأبي يتعجب لما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذي ذكر. أبي يتعجب، من القارئ ومن الآمر؟ فما كان من أبي إلا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله سماني وذكرني باسم؟ قال نعم. هذه صورة للفضل. فبكى أبي، هنا بكى إيش؟ فرح، من أنت حتى تذكر باسمك ويذكرك رب السماوات والأرض. هذا المعنى يعطي أن الصحابة كلهم عدول، ليس لأحد أن يقدح فيهم أو أن يغمزهم أو أن ينتقصهم أو أن يتعرض لهم، بل يجب أن يكون لهم في القلب إجلال وتعظيم واحترام ومكانة ومنزلة، ويجب أن تعيش الأجيال كلها على هذا المنهج. اليوم يسحب من الناس القدوات، يقول ليش في قلوبكم للصحابة هذه المنازل؟ نقول اقرأوا سيرهم وأخبارهم لتعرفوا هل يستحقون هذه المنازل أو لا يستحقونها. هم بهذا عدول، ولهذا أجمع أهل السنة على عدالتهم ولم يدخلوهم في قضايا الجرح والتعجيل وغيرها. هم رضي الله عنهم وأرضاهم ينبغي من الأدب إذا ذكروا أن نترضى عليهم. من رضي الله عنه ومن رضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب على الأمة أن ترضى، ويكفي هذا الرضا العام عندما يكتب لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأول والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف السابقون الأولين مهاجرين وأنصار، ومع ذلك الله يرضى عنهم. فمن يرضى عنه كيف يقال أنه ارتد أو بدل دينه أو مات على الكفر رضي الله عنهم أرضاه، بل هم أهل التوحيد وهم أهل الإيمان. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب أن نعلم أنهم إيش؟ هم المعيار والميزان لمعرفة الحق من الباطل، والسنة من البدعة، والتوحيد من الشرك، والإيمان من الكفر. هم الصحابة، لن يكون أحد إطلاقا أكمل منهم صلاح ولا إيمان ولا عبادة ولا تقوى، بل نقول ولن يكون أحد أكمل منهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ما يأتي أحد يقول أنا أفضل من فلان أو فلان أو غيره. عندما تقرأ السير التي لهم تتعجب، لكن نقول الله أبقاهم ليبقوا على سطر التاريخ أنموذجا لا ينسون أبدا، وهذا توفيق. صحابة قد ذكرنا سابقا هم أفضل أتباع الأنبياء، وهم أفضل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين لن يكون خير منهم أبدا، وجاء في ألفاظ خير القرون القرن الذي بعثت فيه، نص صريح على هذا الفضل. يجب أن نعلم أن قضية الصحابة يتفاضلون في الدرجات، ولهذا المؤلف بدأهم الآن بأفضلهم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بدأ ببقية العشرة، ثم بدأ يسرد بقيتهم رضي الله عنهم أرضاهم، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، من جاءت لهم فضائل يتميزون بها، هذا فضل من الله عز وجل. لا شك بأن الصحبة هي اصطفاء رباني، يعني بمعنى أنه لا أستطيع أن أكون صحابيا أنا وليس لي خيار في هذا الشيء، الله اختارهم. ونقول يبقى معنا مسألة المحبة لهم، احذر أن تجد في قلبك حقد أو غلا عليهم، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن يكون في قلبه غل أو حقد فهي مصيبة كبيرة جدا. من ينجو إذا كان في قلبك غل على أبي بكر وعمر أو على أهل بدر أو على أهل بيعة الرضوان، أهل الجنات تقع في قلبك حقد عليهم؟ بل نقول نحبهم كما يحبهم الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك منازل علا، نحن مطالبون أن ندعو لهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم، لأنه الله أمرنا به، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذي سبقنا بالإيمان؟ صحابة رضي الله عنهم، لن يكون أحد قبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك يجب علينا أن نتعرف على سيرهم. يقول شيخ الإسلام إذا جهلت سير الصحابة فإن تعليمهم الأمة السير جزء من الدين والعقيدة، جزء من الدين. اليوم كم الناس ما يفهمون، والله كثير من الناس ما الصحابة ولا العشر المبشرين، مصيبة وبلاء في هذا. أكمل على عجل السير، يعني في الجملة يجب أن نعلم أن يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باعتبار الأفراد ليسوا بمعصومين من الخطأ، ولكن باعتبار الجملة فهم على الحق، لأن الله قد زكاهم. لن يجتمع الصحابة على ضلالة أبدا، ولن يقعوا في بدعة إطلاقا، ولن يكونوا إطلاقا على في خلل وزلل أبدا، وإنما هم من أكمل الناس في هذا، لأن النصوص جاءت عليه. يجب علينا البعد عن زلاتهم والبعد عن سبهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. على مر التاريخ لم نجد من أنفق مثل ذو أحد ذهب، لكن نجد الصحابي أنفق المد والمد، المد ملء الكف والمد المد نصفه، المد ملء الكفين والنصف. هذا معقول صحابي ما أنفق إلا مثل هذه بر أو خبز أو شعير أو غيره؟ أنفقوا رضي الله عنهم أرضاهم كل ما يملكون لإعلاء كلمة الله، وكذلك خدمة لدينهم رضي الله عنهم أرضاهم. كذلك يجب أن نعلم أن الصحابة أكمل الناس صلاح وإيمان وتقوى، ولن يوجد أحد بعدهم يكون أكمل منهم. وهذه المعاني يجب أن تؤصل في النفوس، ويجب أن يعلم هذا الأمر. كذلك ينبغي لنا البعد نسميه عن أي شيء، عما شجر بين الصحابة أيا كان رضي الله عنهم أرضاهم، ويكفي أن الله زكاهم وهو يعلم أنه سيحدث منهم ما يحدث إطلاقا. الصحابة في الجنة ليسوا على درجة واحدة، ولهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما قال يا رسول الله، وجاء النبي يبكي، إذا علمت منزلتك في الجنة وأنك أعلى، يعني ضاق صدري. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ويكون معه، يدل على أن كان الناس ليسوا على درجة واحدة إطلاقا. مما يجب يعني أن يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أنه الصحابة كان الوحي يراقب أفعالهم، ما يسر أحد سريره ولا يتكلم بكلمة أو يقع منه شيء إلا نزل الوحي. والدليل على ذلك أن أهل النفاق يتحدثون في الليل سرا فينزل الوحي مثل فلق الشمس خارج، ولا يستطيعون أن يكتموا شيئا أبدا. وهذا يدل على أنهم كانوا يعني يراقبون مراقبة دقيقة جدا في كل فعل وغيره. وإذا كان الله يقول لرسوله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى، ويا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ، قدح في الصحابة هو قدح في الدين وفي العقيدة وفي الإيمان، وقدح فيما نقلوه لنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا لا شك فيه. تميز الصحابة بأنهم دافعوا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولن نستطيع الدفاع عنهم إطلاقا. كذلك يعني من يريد الجنة فليتعرف على الصحابة. أنا أقول في بعض الأحيان تدخل فتسأل بعض المسلمين عد لي أسماء العشر المبشرين بالجنة، ما يعرف. يعرف أسماء نسمي أندية رياضية، يعرف أسماء لاعبي، يعرف أسماء ممثلين، يعرف كذا. عشر الجنة الذي تتمنى أن تدخل لابد أن تدخل، تعرف على سيرهم لتكون كمثلهم وتكون معهم. المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. وهذا ثم نجد صعب السلف ركزوا على الصحابة تركيز ضخم جدا في فهم نصوص الصفات، في فهم نصوص الوحي، في فهم القرآن، في فهم العبادات، كلها على الصحابة، لأنهم التطبيق السلوكي العملي لهذا الدين نحن لم نطبق. ولذلك يحتاج أن ندرس فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في العبادات، فقههم في فهم نصوص الكتاب والسنة، فقههم في الدعوة إلى الله إلى غيره، لأنهم منهج حياة نسميه إلى قيام الساعة رضي الله عنهم أرضاهم. وهذه يعني نسميها سريعا فيما يتعلق بعقيدة الصحابة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الاستقامة عليه. اللهم ارزقنا حب أصحاب نبيك واحشرنا معهم. اللهم اجعلنا لا تجعل في قلوبنا غلا لأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع منهجهم والسير على طريقهم واحشرنا معهم. واللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا ومشايخنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وصلي وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.